السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الأحبة، يا من اجتمعتم في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن كل واحد منا يعمل وهو يرجو أن يتقبل الله عمله وأن لا يخيب أمله، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وابتغي به وجهه وكان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا وجد فيه الإخلاص، فلا يقبل الله عملا من عامل إذا كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، مائلا عن التوحيد، حتى لو فرض أنه قد أخلص في ذلك العمل بخصوصه، فإنه ما دام أنه مشرك فإن الله لا يقبل منه ذلك العمل. فكل عمل يعمله المشرك فهو حابط مردود غير مقبول. فلو فرضنا أن عبدا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، يذبح لأصحاب القبور متقربا إليهم، أو يدعو أصحاب القبور سائلا منهم المدد والرزق والعون والتوفيق وغير ذلك، وصلى مخلصا لله، فإن الله لا يقبل صلاته. فإن العباد مأمورون بأمر عظيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا يقبل الله العبادة إلا من كان حنيفا، لا يقبل الله العبادة إلا ممن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولذا أعظم ما يعتني به المرء أن يخلص توحيده من الشرك. وأما الموحد المائل عن الشرك إلى التوحيد، الذي لا يفعل الشرك الأكبر، فإن الله عز وجل لا يقبل منه العمل إلا إذا كان مخلصا فيه. فمن عمل العمل لله وهو موحد فجزاؤه على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن أخلص لله عمله من الموحدين يرجى أن يتقبل الله منه إذا جمع مع هذا الجناح الآخر فكان متبعا في ذلك. أما إذا كان العبد مرائيا بعمله يقصد من عمله أن يراه الناس وأن يمدحه الناس وأن يحمده الناس، أو كان مسمعا بعمله يقصد أن يسمعه الناس ليحصل الثناء عليه منهم، فهذا العمل باطل لا يقبله الله عز وجل. ومن رأى الله به، ومن سمع الله به. فمن دخل في الصلاة يريد بها أن يراها الناس فإن صلاته حابطة، ومن حج البيت قصده من حجه أن يثني الناس عليه بأنه حاج أو يكثر الحج لا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل فإن عمله حابط غير مقبول. وإن كان فعل ذلك في الفريضة فإن الفرض لا يسقط من ذمته، بل يبقى الفرض قائما لأنه ما حج. وإن كان العبد يجمع ويشرك بين إرادة وجه الله عز وجل وبين الرياء فعمله باطل مردود لا يقبله الله عز وجل، لما جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وإذا خلط المسلم في عمله بين الإخلاص والرياء لم يشرك بينهما، لكنه خلط فكان في بعض العمل مخلصا وفي بعض العمل مرائيا، فهذا إن كان في عمل لا يتجزأ كالصلاة وكان الرياء في أوله فإن العمل باطل ولا يقبله الله عز وجل. فمن دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام مرائيا لمخلوق ثم بعد ذلك أخلص في بقية صلاته فإن صلاته باطلة لا تقبل منه حتى يؤديها مخلصا لله عز وجل. وإن كان الإخلاص في أولها، إن وقع الإخلاص في أولها ثم وقع الرياء في أثنائها، فهذا الرياء إن دفعه المسلم وأخلص لله فختمها مخلصا، أي أنه بدأها مخلصا وختمها مخلصا، فإن صلاته صحيحة عند جماهير العلماء وهو الصواب. أما إن بدأ مخلصا لله وختم مرائيا فإن صلاته باطلة عند الجمهور وهو الصواب، والعبرة بالخواتيم. أما إذا وقع الجمع بين الرياء بين الإخلاص والرياء في بعض العمل وفي بعضه في عمل لا يتصل بعضه ببعض كالصدقة، فإن ما أخلص فيه العبد يكون مقبولا منها وما راء فيه العبد يكون مردودا. فلو تصدق بمئة جزأها على عشرة فأخلص في تسعين وراء في عشرة فإن التسعين تكون مقبولة إن شاء الله، والعشرة تكون مردودة لعدم الإخلاص فيها. وأما إذا لم يراء المسلم بعمله لكنه أراد الدنيا، لم يرد ثناء الناس لكنه أراد مصلحة دنيوية من مال أو نكاح أو غير ذلك، فإن كان لا يريد بعمله كله إلا الدنيا فهذا لا يقع من مسلم أن تكون أعماله كلها للدنيا، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. أما إذا وقعت إرادة الدنيا في عمل من الأعمال وكان يريد الدنيا في ذلك العمل كله فالعمل باطل. فالذي يصلي مثلا ليراه والد امرأة ليزوجه ليس له من هم إلا هذا، فإن صلاته هذه لا تصح. ومن ذلك طلب العلم، فالذي يطلب العلم من أجل الدنيا لا يقبل ذلك منه بل يكون آثما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أما إذا كان العبد يريد بالعمل وجه الله وأراد معه شيئا من الدنيا فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم ينقص الأجر، لكنه لا يبطل العمل. وكلما كان العمل أخلص لله كان أعظم، حتى لو كان التشريك في أمر مأذون فيه، كمن يحج لا يريد بحجه إلا وجه الله، يريد أن يرضي الله عز وجل، هذا أعظم شأنا ممن يحج يبتغي وجه الله ويريد أيضا أن يتاجر في حجه. هو مأذون له أن يطلب المنافع، لكن الخلاص منها أفضل وأكمل. فإرادة العبد الدنيا بعمله إذا لم تكن خالصة للدنيا وكان يريد وجه الله ولكنه أراد شيئا من الدنيا فإنه لا يحبط العمل، إلا إذا كانت إرادة الدنيا هي الأصل وجعل ابتغاء وجه الله تابعا لهذا، فإن العبرة بالأصل. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا عن إخلاص، والإخلاص عزيز، والقلوب تتقلب، والأعداء كثر، نفس ضعيفة وشيطان رجيم يتعاونان على العبد. وما عالج الصالحون شيئا في قلوبهم أعظم من معالجتهم للإخلاص، فينبغي على العبد أن لا يغتر بإخلاص كان قد وقع منه، وأن لا يقول إنه هو هو، بل ينبغي أن يراقب قلبه دائما، وأن يعالج نفسه دائما على الإخلاص لله عز وجل، فإن السلعة غالية، إن الآن إن المطلوب عظيم، إن السلعة جنة رب العالمين، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي على العبد أن يجاهد ويصابر ويراقب القلب. وأما المتابعة فما ألذها وما أشرفها، والله لا يذوق لذة العبادة إلا من حرص على متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا الباب العظيم سأتكلم عنه في بداية مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، أعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وما ينافي ذلك وما يضاده مما يكون قد أحدثه بعض المسلمين، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في بداية درس الغد. أيها الأحبة، ونحن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحضر حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحققه بفرحنا بسماعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحرصنا على أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، ولو كانت السنة التي سمعناها مخالفة لما عشنا عليه سنين، فإن المحب الصادق إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا أو فعل كذا حرص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان المذهب السائد في بلده يخالف هذا، فإنه يفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويراها كنزا عظيما. فما أجمل يا عبد الله أن تحمل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما تزين به صلاتك التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. نحن في مجلسنا هذا نتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خلال قراءة كتاب عظيم هو كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وكنا أيها الإخوة نتكلم عن القراءة في الصلاة، وبينا أن السنة للمسلم في الركعتين الأوليين من الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، وأن المستحب أن يكون المقروء سورة كاملة لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يقرأ آية لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبينا أن الجهر في الجهرية سنة، وأن الإصرار في السرية سنة، فلو جهر المسلم في السرية صلاته صحيحة، ولو أسر في الجهرية صلاته صحيحة. ووقفنا عند مسألة يسأل عنها الناس كثيرا، وهي: هل يجوز التنكيس في القراءة في الصلاة؟ هذا ما نفتتح به درسنا الليلة. بسم الله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. نعم، حكى العلماء يا إخوة الاتفاق على أن ترتيب الآيات توقيفي، فترتيب الآيات واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بوضع الآيات في مواضعها من السور، وإذا كان ترتيب الآيات توقيفيا وكان واجبا فإنه لا يجوز أن تنكس الآيات، بل يجب أن تقرأ كما هي في المصحف. لا يجوز مثلا للمصلي أن يأتي فيبدأ بآخر السورة ثم يعود للآية التي قبلها ثم الآية التي قبلها. لا يجوز أن يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين، ثم يقول: فما يكذبك بعد بالدين. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها. اختلف العلماء في ترتيب السور في المصحف، هل هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادي من الصحابة. فبعض أهل العلم يقول إن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات، ويستدلون على هذا بما تقدم معنا من تحزيب الصحابة للقرآن، فإن تحزيبهم موافق لترتيب السور في المصحف. وأيضا يستدلون بأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها مرتبة كترتيب السور في المصحف، لكن جمهور العلماء يقولون إن ترتيب السور اجتهادي، اجتهد فيه الصحابة. والدليل على أنه اجتهادي ما ذكره الشيخ، أنه ثبت اختلاف مصاحف الصحابة في ترتيب السور، فهذا يقدم سورة وهذا يؤخر سورة، وهذا يدل على أنه اجتهادي. وعلى هذا فيجوز للمصلي في الصلاة أن يقرأ سورة قبل سورة ولو تأخرت أو تقدمت. مثلا يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، مع أن هذا مخالف لترتيب المصحف الذي بين أيدينا. قالوا يجوز، ودليل هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران في ركعة واحدة، وهذا عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل فافتتح القراءة بالبقرة حتى فرغ منها، فلما فرغ منها صلى الله عليه وسلم افتتح سورة النساء وهي ثالث السور، فلما فرغ منها صلى الله عليه وسلم افتتح سورة آل عمران. وترتيب هذه السور في المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فدل ذلك على جواز التقديم. لكن الأفضل للمصلي أن يقرأ مرتبا كترتيب المصحف. الأفضل في مثالنا الذي ذكرناه أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الفلق، وفي الركعة الثانية سورة الناس. لماذا؟ لأن أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها مرتبة كترتيب المصحف، وهذا يدل على أن الأفضل أن تكون القراءة مرتبة كترتيب المصحف. نعم. قال رحمة الله عليه: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم، جاء عن الإمام أحمد وبعض السلف أنهم كانوا يكرهون القراءة بقراءة حمزة وبقراءة الكسائي وبقراءة أبي عمرو في إدغامه الكبير. لماذا علل هذا؟ قالوا: لما في هذه القراءات من الإمالة والمد الشديد والإدغام الشديد، مما قد يلزم منه إسقاط حرف أو زيادة. فكرهوا هذه القراءة، ووجه بعض العلماء هذه الكراهة الواردة عن الإمام أحمد بأنه لم يكره القراءة بقراءة حمزة، لكنه كره فعل بعض أصحاب حمزة الذين كانوا يبالغون في قراءة حمزة، حتى أنه ذكر أن بعضهم قرأ بالإمالة حتى قطع قميصه، فقالوا: الذي كرهه الإمام أحمد ليس قراءة حمزة، وإنما هو فعل بعض أصحاب حمزة الذين كانوا يبالغون في القراءة ويزيدون. وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يكره هذا، ولذا ذهب المحققون إلى أن الإمام أحمد رجع عن رواية الكراهة، وهذا الصواب، فإن كل قراءة ثابتة تجوز بها القراءة. لكن الإمام ينبغي أن يراعي معرفة المأمومين، فإن كان يقرأ بمأمومين لا يعرفون قراءة ما، فإنه لا ينبغي أن يقرأ بتلك القراءة حتى لا يفتنهم، وإنما يقرأ بالقراءة التي يعرفها الناس. عندنا هنا المعروف عند الناس قراءة حفص، فيقرأ بقراءة حفص. في دول المغرب مثلا المشهور قراءة ورش، فيقرأ بقراءة ورش، وهكذا. لكن إذا كان مع أناس يعرفون القراءات أو يعلمهم فإنه لا بأس أن يقرأ بهذه ويقرأ بهذه. لكن كره كثير من أهل العلم أن يخلط بين القراءات في الصلاة الواحدة. ولو كان مع قوم يعرفون القراءات. قال رحمة الله عليه: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. نعم، يعني بعد أن يفرغ المصلي من قراءة السورة فإن المستحب له أن يسكت سكتة يسترد بها نفسه من القراءة حتى يطمئن، ولا يصل القراءة بتكبيرة الركوع. لماذا؟ لحديث سمرة الذي تقدم معنا وفيه سكتتان حفظهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكتة بعد الفراغ من القراءة وهذا موطنها، ثم يستحب له أن يرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام، وهذا قول جمهور العلماء أنه يستحب رفع اليدين عند إرادة الركوع، وهو الذي دلت عليه الأحاديث دلالة ظاهرة، فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين وقد تقدم معنا، وجاء في حديث مالك بن الحويرث الذي في الصحيحين وقد تقدم معنا، فهذه سنة لا شك فيها أن يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام. قال رحمة الله عليه: ويكبر فيضع يديه. ويكبر أي يقول الله أكبر، وهذه أول تكبيرات الانتقال. الصلاة فيها تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسليم، أول تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وأول تكبيرات الانتقال هي التكبير للركوع، فيقول الله أكبر ثم يركع فيفعل ما ذكره الشيخ. نعم. قال: فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم، أي يركع المصلي حانيا ظهره قاصدا تعظيم ربه، فالركوع هو الانحناء بقصد التعظيم. ولهذا يا إخوة لا يجوز للمؤمن أن ينحني لمخلوق بقصد تعظيمه، لا يجوز للمسلم أن ينحني لمخلوق بقصد تعظيمه، حتى لو كان ذلك عادة جارية في البلد فإنه لا يفعل هذا، وأما إذا انحنى إليه ليعانقه لأنه أقصر منه أو ليقبل رأسه أو نحو ذلك هذا لا بأس به، لكن الممنوع أن ينحني لمخلوق قاصدا تعظيمه بهذا. فالمشروع للمصلي أن يحني ظهره بقصد تعظيم الله عز وجل، ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما، يمد ظهره ويسويه، ويجعل رأسه مساويا لظهره، لا يطأطئ به إلى الأرض كما يفعل الناس فينزله عن مستوى ظهره، ولا يصوب رأسه ويشخص رأسه رافعا له عن ظهره. هذه السنة الثابتة. قال الشيخ: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على ما قدمناه أن ما بين التكبير وقراءة الفاتحة يكون سرا حتى لو كان في الجهرية. تقول: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، رواه مسلم في الصحيح. لم يشخص يعني لم يرفع، ولم يصوبه يعني لم يخفضه، ولكن بين ذلك، فيكون مساويا لظهره. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد رضي الله عنه. نعم، يعني يباعد بين مرفقيه وجنبيه بأن يحني يديه، لحديث أبي حميد، وقد جاء فيه: أنا كنت أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أي عدل ظهره، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه أيضا: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، رواه أبو داود. ومعنى وتر يديه، قال بعض أهل العلم: جعلهما كالوتر في القوس، والوتر في القوس كما هو معلوم مستقيم، فقال معنى ذلك أنه مد يديه. وقال بعض أهل العلم: وتر يديه يعني ثناهما وحناهما، لأن القوس يسمى وترا والقوس مقوس، ولأن الحكمة أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذا يكون بثني اليدين، وهو أعدل لاستواء الظهر، وهذا الأصح أنه يفعل هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، رواه ابن حبه. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوع والسجود، فقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. فهذا يدل على الصفة التي ذكرها الشيخ. إذن المستحب أن يكبر الإنسان للركوع رافعا يديه بحذاء منكبيه أو حتى يحاذي أذنيه، ويحني ظهره ويحصر ظهره ويسويه، ويضع يديه على ركبتيه، يلقم كل ركبة يدا من يديه، ويفرج بين أصابعه كأنه قابض عليهما، ويجعل رأسه مساويا لظهره ما أمكنه هذا. قال رحمة الله عليه: ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرع، كل أمر فيه في غاية الحكمة والإتقان، لأن الذي شرع هو الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحان الله. المؤمن يركع معظما الله بالفعل، فجاء الذكر أن يقول سبحان ربي العظيم فيعظم الله بالقول، فيجتمع في الركوع تعظيم الله بالفعل وتعظيم الله بالقول. قال الشيخ لحديث حذيفة رواه مسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم مع قراءته لهذه السور الثلاث في ركعة يقرأ مترسلا. وهذه في ركعة واحدة. وبعض المسلمين يبخلون على أنفسهم بقيام الليل، وقد يبخلون على أنفسهم بالتراويح في رمضان، فيصلون التراويح أحيانا بالإخلاص، وقد صليت في بلد من البلدان فوجدت أنهم يصلون 20 ركعة في أقل من 15 دقيقة. حتى تذكرت قول أحد المتعبدين في هذا المسجد قبل سنين طويلة في صلاة التراويح، مع أنهم كانوا يطيلون، لكنه كان يقول هذا تعذيب وليس تراويح، لأنه يريد أن يطيل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الثلاث السور الطوال مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أناس الآن يريدون أن يسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ويحدثون بدعا، والله لن يسبقوه في أعماله التي هي السنة، وأما ما أحدثوه فإنما هو تأخير لهم كما سنبينه غدا إن شاء الله عز وجل. قال رضي الله عنه وأرضاه ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمة الله عليه وأدنى الكمال ثلاث. نعم، أدنى الكمال ثلاث، الواجب واحدة كما سيأتي إن شاء الله، وأدنى الكمال ثلاث. لماذا؟ لحديث حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد. وروى الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وذلك أدناه. ولو صح هذا الحديث لكان نصا في هذه المسألة أن أدنى الكمال 3. لكن قال الترمذي حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات فأهل العلم يستحبون أن يسبحوا ثلاث تسبيحات. وبعض الفقهاء يا إخوة يقولون أدنى الكمال في حق الإمام خمس وفي حق المأموم ثلاث. لماذا فرقوا؟ قال والإمام يسبح خمسا حتى يتمكن المأموم من أن يسبح ثلاثا، وهذا مأثور عن عبد الله بن المبارك. نعم. قال رحمة الله عليه وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، أعلى الكمال في حق الإمام عشر وفي حق غيره مطلق. لماذا؟ لأن ظاهر حديث حذيفة الذي ذكرناه يدل على التكرار أكثر من ثلاث، لأن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من قيامه وقد قام طويلا. لكن قال جمهور الفقهاء إن أعلى الكمال في حق الإمام عشر حتى لا يشق على المأمومين، وقد منعت المشقة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ما يحب، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فالمشقة تمنع من أن يفعل الإنسان ما يحبه إذا كان هنالك مشقة. فالجمهور قالوا إن الزيادة على عشر تكون فيها مشقة على المأمومين، فأعلى الكمال في حق الإمام عشرة، أي عشر تسبيحات. أما إذا كان يصلي لنفسه فيكرر ما شاء لظاهر حديث حذيفة. طيب، هل يقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ نحن درسنا من الابتدائية أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، والموجود في الصحيح أنه يقول سبحان ربي العظيم. لكن روى أبو داود عن عقبة بن عامر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة يخاف ألا تكون محفوظة، لكن بعض أهل العلم قواها وصححها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يقول المصلي في ركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، ولو اقتصر على سبحان ربي العظيم فهو أظهر من جهة دلالات الأحاديث الصحيحة. نعم. قال رحمة الله عليه ولا يقرأ في الركوع والسجود. قال وكذا حكم، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، يعني حكم الذكر في الركوع والسجود سواء، غير أنه يقول في السجود سبحان ربي الأعلى للأحاديث المتقدمة، فقد جاء فيها في السجود مثل ما جاء في الركوع. نعم. قال رحمة الله عليه ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. نعم، يعني أنه يحرم على المصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقرأ القرآن راكعا أو يقرأ القرآن ساجدا، إلا إذا كانت قراءته القرآن في السجود من باب الدعاء، لم يقصد القرآن لكن قصد الدعاء بأدعية القرآن، فهذا لا بأس به وإن جاء بلفظ القرآن. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وهذا عند مسلم في الصحيح، وجاء عنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: نهاني لا أقول نهاكم. وليس المقصود يا إخوة بهذه الرواية أن النهي خاص به، ولكن ذلك من دقة الصحابة رضوان الله عليهم في رواية الحديث، وإلا لا خصوص لعلي رضي الله عنه في هذا، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فأمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. قال رحمة الله عليه: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه لرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. نعم، ثم يرفع رأسه ويرفع يديك رفعه الأول، يرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه، يرفع يديه إذا استتم قائما كرفعه الأول، يعني في تكبيرة الإحرام التي وصفنا فيها الرفع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. وهذا الرفع سنة عند جمهور العلماء، ولا شك أنه مستحب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: ومعنى سمع استجاب. أعد ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. نعم، يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما في الصحيحين، وأمر به وقال: لا تتم صلاة لأحد حتى، وذكر أفعالا سنتكلم عنها إن شاء الله عندما نتكلم في واجبات الصلاة، وجاء فيه: ثم يقول سمع الله لمن حمده. وهذا يشمل الإمام ويشمل المنفرد. أما المأموم فهو مأمور بأن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمة الله عليه: ومعنى سمع استجاب. نعم، معنى سمع استجاب، الله سميع، وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، لكن سمع هنا بمعنى استجاب. لماذا؟ لأنه يقول سمع الله لمن حمده، لمن حمده، وسمع يتعدى بنفسه، تقول سمعت الصوت، سمعت من مدحني مثلا، ولكن هنا عدي بحرف الجر، سمع الله لمن حمده. إذن كما يقول العلماء يضمن الفعل معنى يتعدى باللام، وأقرب الأفعال التي يمكن تضمينها هنا للمعنى استجاب، فمعناه استجاب الله لمن حمده. نعم. قال رحمة الله عليه: فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، متفق عليه في الصحيحين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، متفق عليه كذلك. وثبت عنه أنه إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم في الصحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم في الصحيح. إذن كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. نعم. قال رحمة الله عليه: وله أن يقول غيره مما ورد. نعم. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، وهذا عند مسلم في الصحيح. إذن لها أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مشروعة للإنسان أن يقولها إذا رفع رأسه من الركوع. وهذا مشروع للإمام والمنفرد والمأموم، أعني التحميد. أما قول سمع الله لمن حمده فإنما هو مشروع عند جمهور أهل العلم للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه لم يؤمر بالتسميع، وهذا قول الجمهور وهو الأقرب للصواب والأقرب لظواهر الأحاديث، والله أعلم. ثم سيتكلم الشيخ عن مسألة إدراك الركعة وما يتعلق بها من أحكام، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن ذلك في درس الغد بحول الله وقوته. لعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة التي أرسلها بعض الإخوة. جزاك الله خيرا وبارك فيك، وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.